نقل عن غيره قال وربما أسقطت الهمزة إن كان قف المغنى كما كان قف المعنى بحذفها ومن حاصل ذلك أن الهمزة المذكورة التي للتسوية والتي تقدر بأي مع أم هذه قد تحذف والحذف فيها قليل كما أشار إليه بقوله وربما أسقطت الهمزة إن أي الهمزة المتقدمة التي تدل على التسوية أو التي تدل مع أم على إيش أو التي تغني مع أم عن إيش عن أي هذه الهمزة قد تحذف وحذفها قليل وأشار إلى القلة بقوله وربما وأما في شرحه للكافي رحمه الله فيرى أن الحذف مضطرد يرى أن الحذف مضطرد فمثال التي تدل على التسوية قراءة ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهنا حذفت الهمزة الدالة على التسوية والثانية التي تغني هي وأم عن أي في قول الشاعر فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مضر أي أمن ربيعة أم مضر فهذه حذفت هنا في هذا البيت الهمزة التي تغني عن أي في هذا البيت حذفت الهمزة التي تغني عن أي والشواهد على حذفها كثيرة شواهد لكن يذكر هنا على أنها قليلة بالنسبة للإثبات على هذا تحمل مع أنه في الشرح هناك شرح الكافي يقول مضطرد يقول مضطرد لكن الشواهد الكثيرة على حذف الهمزة من حيث على حذف الهمزة من حيث لا الكلام على التسوية ولا على إيش على التي للتعيين فحذف الهمزة كثير جدا في كلامهم لكن بالنسبة لهمزة التسوية وهمزة التعيين فحذفهما إيش قليل حذفهما قليل ومن ذلك ما سمعت سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم قراءات ابن محيصن وكذلك البيت فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مضر الشاهد هنا من ربيعة أم مضر أي أمن ربيعة أم مضر وكذلك كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا أيضا فيه شاهد على حذف الهمزة كذبتك عينك أم رأيت بواسط الأصل أكذبتك عينك كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا فهذا فيه شاهد أيضا على حذف الهمزة وحذفها مع ذلك قليل وأما الحذف من حيث بالنسبة للهمزة فهو كثير جدا لكن على الكلام على همزة التسوية وهمزة التعيين التي تغني عن أي مع أم نعم بشرط خفاء اللبس هذا الحذف احسنت بشرط خفاء اللبس إن كان خفى المعنى بحذفها ومن واضح المعنى ظاهر أن ثم استفهاما محذوف ففي هذه الحالة يجوز الحذف أما إذا لم يظهر للشخص أن هناك استفهاما محذوفا فلا يجوز الحذف لا يجوز الحذف ويجب الإثبات في هذه الحالة لكن مع ظهور المعنى يجوز الحذف وهذا معلوم أن الحذف لا يصبح إلا مع ظهور المقصود وإلا يحصل لبس وإلا يحصل لبس واللبس ممنوع عندهم بخلاف الإجمال فإنه جائز وهو من صنيع البلغاء كما تقدم معنا أما اللبس فهو ممنوع ربما أطلق اللبس وأريد به الإجمال كما تقدم ربما أطلق اللبس وأريد به الإجمال فالإجمال جائز واللبس ممنوع لأن اللبس لا يتعين أحدهما فيه يحصل الشخص أو يتعين لا معذرة اللبس يتعين فيه غير المراد يتعين فيه يعني يراد به غير إيش غير المراد قد يذهب الذهن إلى أحسن قد يذهب الذهن إلى غيره إلى غير المراد بخلاف الإجمال الإجمال يتعين فيه أو يكون فيه مقصود غير مراد غير ظاهر يحتمل هذا ويحتمل إيش الآخر يحتمل هذا ويحتمل الآخر أما اللبس فيذهب الذهن إلى غير المراد فيه فلهذا قالوا إيش ممنوع كما تقدم معنا قال رحمه الله وقلنا شرط حذف همز التسوية همز التعيين بهذا القيد نعم عند أمن اللبس. قال قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية والهمزة عندكم والهمزة يعني لا بس وإلا يصرح يعني يكون قد تحذف الهمزة يعني أهلا يعني الهمزة أحسنتم. قال قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي مع أم كما تقدم وليس وحدها مغنية عن أي بل مع أم. قال والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة نعم لا يذهب عنها ما ذكر له فيما تقدم ذكر لها فيما تقدم تبقى على ما هي عليه متصلة وإن لم توجد الهمزة لأنها مقدرة والمحذوف كالمذكور يعتبر من حيث المعنى. قال وتكون أم متصلة كما كانت الهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم وقول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثمانية شاهد بسبع أبي سبع رمينا الجمرة أم بثمانية حذفت الهمزة هنا نعم أنت مر معي هذا مر معي سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم نعم فإذا ثبت أنه قرأ بي أو فلا تصلح للاستشهاد الآية ما في دلالة فيبقى البيت معنا بعدما أدري وإن كنت دارية بسبع فهي تفيد معنى سواء تفيد معنى سواء وحذفت الهمزة التي للتسوية هنا هنا في هذا الموضوع حذفت الهمزة التي للتسوية وفيما ذكر من البيت المتقدم حذفت الهمزة التي إيش للتعيين المغني عن أي فما هو البيت الذي ذكر في الهمزة المغني عن أي ما لكم البيت الذي نعم أحسنت فأصبحت آمن فيهم آمنا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم من مضر أحسنتم وإذا كذبتك عينك أم رأيت بواسط هذا يصلح الاستشهاد في أم المغني عن أي تصف الهمزة المحذوفة المغنية عن أي مع أم طبعا على ما تقدم. قال لعمرك ما أدري وإن هنا زائدة وكنت داريا والواو الحال على قول ومنهم من يجعل الواو الاعتراض وإن شرطية والزيادة أحسن لعمرك ما أدري وكنت داريا قبل ذلك وكنت داريا فإن هنا زائدة والواو الحال قال لعمرك الكلام على الواو نعم زائدة إن والواو الحال وإذا جعلت واو الاعتراض فإن شرطية فهذا يحفظ إن شاء الله في نحو هذا السياق في نحو هذا السياق تحفظ الفائدة التي ذكرت أن إن تصلح فيها الزيادة وتصلح فيها الشرطية. قال لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمانية أم بثماني عندنا هكذا أم بثماني أي أبي سبع شاهد في حذف الهمزة التي للتسوية في هذا البيت ما أعلم هذا ما ذكره وما كنت داريا لعمرك ما أدري كنت تكرار في الكلام إذا كانت نافية يكون في الكلام تكرار ما يحتاج لين أصل هو التأسيس الأصل هو التأسيس وكنت داريا قبل ذلك وكنت داريا كل واو والحال وإن زائدة وعلى النفي يكون في الكلام تكرار والتكرار قد جاء في كلامهم لكن الأصل عدمه الأصل في الكلام التأسيس لا التكرار والتأكيد الأصل في الكلام التأسيس أن الكلام يؤتى به لمعنى مقصود لا لتوكيد كلام متقدم. قال رحمه الله وبانقطاع وب طيب وبانقطاع وبمعنى بل وفد إن تكو مما قيدت به خلت. وهذا تقدم إشارة إليه، تقدم عن الكلام عن القسم الأول من أقسام أم وهي المتصلة، وهذا القسم الثاني من أقسامها وهي المنقطعة. ولماذا قيل لها منقطعة؟ نعم، لأن الجملة التي بعدها جملة إيش؟ مستقلة. فهذه المنقطعة تكون بمعنى بل وبانقطاع وبمعنى بل وفت، فأم المنقطعة تكون بمعنى بل، وبل معناها معلوم وهو إيش؟ وهو الإضراب، فيكون الكلام بعدها مبتدأ مستأنف، الكلام الذي بعدها مبتدأ مستأنف لا علاقة له بما تقدم من حيث الإعراب، لا علاقة له بما تقدم من حيث الإعراب. طيب، وهذه الهمزة أو أم هذه المنقطعة ضابطها كما ذكر الناظم رحمه الله، إن تكو مما قيدت به خلت، أي دخلت هذه أم من السبق بهمزة التسوية أو همزة التعيين، إذا خلت من السبق بهمزة التسوية أو همزة التعيين كانت هذه إيش؟ كانت هذه أم منقطعة. هذا واضح إن شاء الله، فهذا هو ضابطها. وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين عما بعدها. طيب، فما بعدها منقطع عما قبلها، لا بأس نكرر هذا الكلام للزيادة فيه. وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين فما بعدها منقطع عما قبلها، لا بأس من تكرار لوجود زيادة فيه. لوقوعها بين جملتين مستقلتين فما بعدها منقطع عما قبلها. ويؤخذ من هذا التعليل أنها غير عاطفة، ويؤخذ من هذا التعليل أنها غير عاطفة، وهو كذلك عند الجمهور. نعم، فما بعدها مستقل فإذا هي غير عاطفة، هي حرف ابتداء يفيد الإضراب، إذا عربتها تقول حرف بمعنى بل، وبل تفيد الإضراب، ما بعدها كلام مبتدأ. أما الناظم فيرى جواز العطف بها، وهو مذهب ابن جني كما تقدم، فالناظم يرى جواز ذلك على قلة. وسمع من كلامهم إن هناك لإبلا أمشاء، إن هناك لإبلا أمشاء أي بل شاء، فالشاهد هنا أم، ظاهر الكلام هذا المسموع عن العرب أنها عاطفة مع أنها الإضراب، ظاهر هذا الكلام المسموع عن العرب إن هناك لإبلا أم شاء بل شاء، يعني أم هنا الإضراب معنى بل، ظاهرها إيش هنا في هذا الكلام؟ العطف، أن عطفت مفرد على مفرد كما ترى، والمانعون يؤولون على فعل محذوف أم شاء هذا على تقدير فعل محذوف، هذا فيه شيء من التكلف، أم أرى شاء يقولون الأصل، إن هناك لإبلا أم شاء أي أم أرى شاء بل أرى شاء بل أرى شاء. والصحيح عند الجمهور أنها لا تدخل على المفردات، وإنما تدخل على الجمل، هذه أم التي بمعنى بل لا تدخل على المفردات، وعلى قول مالك أنها تدخل على المفردات وإن كانت بمعنى بل، والجمهور يمنعون ذلك، يقولون أم المنقطعة من الفروق بينها وبين المتصلة أنها لا تدخل على المفردات، بخلاف المنقطعة تدخل على المفردات وعلى الجمل، ولا سيما التي تقع بعد همزة إيش؟ التعيين، بخلاف المتصلة تدخل على المفردات وعلى الجمل، ولا سيما التي تسبق بهمزة التعيين. وأما المنقطعة الجمهور يقولون ما تدخل على المفردات البتة المنقطعة. طيب، هذا إن لنا لإبلا أم شاء، قالوا هذا مسموع نعم، لكن يخرج على تقدير فعل بل أرى شاء، بل أرى شاء وليست عاطفة، ولا نعم وليست عاطفة، لأنها لا تدخل على المفردات، فيخرج على ما ذكره. ومن أراد الفروق بينه وبين المتصل يرجع إلى الأشباه النظائر، ذكر فروقا جيدة في الأشباه الرابع 71 إلى 74. الغالب على التي للإضراب أنه يستصحب معها الاستفهام، يستصحب معها أنها تكون للإضراب مع إيش؟ مع الاستفهام أم هذه المنقطعة. الأكثر فيها اقتضاء الاستفهام مع الإضراب. أم له البنات ولكم البنون، فهنا هذه أم بمعنى بل الإضراب، وأيضا اقتضت مع الإضراب إيش؟ الاستفهام. أم له البنات، أي بل أله البنات، استفهام إنكاري، بل أله البنات. وما يصلح أن يكون تكون الإضراب مجرد هنا، لأن المعنى لا يليق بالله بعد ذلك. إذا قلنا الإضراب فقط سيلزم على ذلك معنى فاسد. إذا قلنا بل له البنات ولكم البنون، هذا معنى فاسد. لذلك لا بد أن تحمل هنا على أنها بمعنى بل مع إفادتها إيش اقتضائها للاستفهام. أم له البنات، أي بل أله البنات، إضراب مع استفهام. وهذا هو الأكثر فيها، أنها تكون الإضراب بمعنى بل ويتصحب مع ذلك الاستفهام. وقد تكون الإضراب وحده، وقد تكون الإضراب وحده. وضابط هذه التي تكون الإضراب وحده أن يكون بعدها استفهام، أن يقع بعدها استفهام، هذا هو الضابط فيها، أن يقع بعدها استفهام. أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظلمات والنور، فهذا الإضراب المجرد، ما في استفهام، لأن الاستفهام ما يدخل على الاستفهام، الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، فهي هنا الإضراب المجرد، بل هل تستوي الظلمات والنور. أم من هذا الذي هو جند لكم، هذا كذلك. أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون، فهذا الإضراب المجرد، ولا تصبح أن تكون يكون معها استفهام، تقتضي استفهاما. فهذا هو ضابط التي للإضراب المجرد، أن يقع بعدها استفهام كما ترى. فالخلاصة مما ذكر أن أم المنقطعة هي أم التي بمعنى إيش؟ بل، التي تفيد الإضراب والابتداء، تفيد الإضراب والابتداء. وهذه عند الجمهور ليست بعاطفة ولا تقع بين مفردين، هذه عند الجمهور ليست بعاطفة ولا تقع بين مفردين. ذهب إلى العطف بها ابن جني وابن مالك، واستدلوا على ذلك بقول العرب وما سمع عنهم، إن لنا إن هناك لإبلا أمشاء، على رواية النصب، على رواية النصب، ولا ما في إن في بعض الحكايات هناك لإبل أو شاء كذا، أما بالنصب أظن هذه رواية، هذه رواية، فتخرج عند الجمهور على أن شاء هذا مفعول فعل محذوف، بل أرى شاء، إن هناك لإبلا بل أرى شاء مفعول فعل محذوف. طيب، والأكثر في أم التي هي الإضرابية أنها تقتضي مع ذلك إيش؟ استفهاما، تقتضي مع ذلك استفهاما. وقد تكون لمجرد الإضراب متى؟ إذا وقع بعد استفهام، لأن لو قلنا تقتضي استفهاما أدخلنا استفهام على استفهاما على استفهام، وهذا لا يصلح. واضح، هذا هو حاصل الكلام عليه هنا مختصر. وهناك فروق كما سمعت بالأشباه النظائر بين أم المتصلة وأم المنقطعة، ومما ذكر يؤخذ بعضها، مما ذكر يؤخذ بعض الفروق التي أشرنا إليها. هذا الباب مهم جدا ومتعب، متعب التحضير، صحيح والله، صعب يا جماعة، احتاج معرفة معاني وهكذا. كيف ماله؟ نعم، نقل عنه هذا أنه يران الإضافة فقط، نقل عنه هذا. علّه من أجل هذا، وإن نقل عنه، أنا عندي الفائدة أنه نقل عنه أن لا تخرج عن الإضراب عنده. انظر إيش قالوا هنا. قال واختيار الناظم والبصريين، واختار الناظم والبصريون أنها تكون الإضراب، يعني لا تخرج عن هذا الإضراب فقط مجرد، لأنه بمعنى بل فقط، هذا مو صحيح. لو قلنا الإضراب لفسد المعنى في أم له البنات، يعني معنى إثبات البنات له سبحانه وتعالى. إذا كان المعنى بل له البنات ولكم البنون، معنى فيه إثبات البنات لمن؟ لله، والله منزه عن ذلك، فهو يريد الإنكار عليهم، فهي للإضراب والاستفهام هنا، والمعنى بل أله البنات ولكم البنون، ولا يجوز أن تحمل على الإضراب المجرد، لا يصلح أبدا لفساد المعنى. على ما ذكر. قال رحمه الله: بانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلت. قال: أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي مع أم، وهذا معنى قول إن تكن مما قيدت به خلت، أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل، كقول تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل يقولون إيش افتراه، طيب بل يقولون افتراه، فهذه الإضراب هنا، وتحتمل الإضراب مع الاستفهام، والإضراب إيش مجرد محتملة له لهذا وهذا. قال: وإنما لم تقتضي الاستفهام هنا لعدم احتياج المقام إليه. لا بأس هنا ذكروا فائدة. قال: الدمامينه أظن عن دمامينه. وإنما لم تقتضي الاستفهام، لأن ابن عقيل فسرها بقوله بل يقولون ترى، ما يحتاج الاستفهام، واضح المعنى، بل يقولون افترى. وإذا قال بل أيقولون افترى، هذا أيضا يصلح ويكون في إنكار عليهم على هذه المقالة التي قالوا، لكن ما نحتاج للاستفهام لأن المعنى ظاهر من إنكار عليهم. لا هذا ما هو عن دمامي عن غير، نكمل الفائدة اكتبوها. وإنما لم تقتضي الاستفهام هنا لعدم احتياج المقام إليه، لكن قال الدماميني معنى الآية بل أيقولون على الإنكار والتوبيخ، جيد، لكن قال الدماميني معنى الآية بل أيقولون على الإنكار والتوبيخ، الصبان الثالث 105، جيد، فهي محتملة لهذا وهذا، فيصلح في هذا الموضع، يصلح في هذا الموضع أن تكون مجرد الإضراب، وأن تكون مع الإضراب إيش معنى الاستفهام، مع الإضراب فيها يكون أيضا كذلك معنى الاستفهام، ويكون معنى الآية بل أيقولون افتراه، يصلح هذا وهذا، جيد، صبان كما سمعته. قال: بل يقولون افتراه ومثله إنها لإبل أم شاء، نعم هذه الرواية التي أشرت إليها وجود إن فيها، إنها لإبل أم شاء، أي بل إيش عندكم يا أخوان، بل هي شاء هكذا، طيب بل هي شاء، ويصلح أن تكون بل أهي شاء، يصلح الظاهر مع الاستفهام، ويصلح أن تكون لمجرد الإضراب. إيش يقول وقته ليش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: هل بكرا أم ثيبا، ما هي أم هنا؟ الظاهر أنها التي للتعيين، هل بكرا أم ثيبا للتعيين، وهي تسبق قليلا بهل، والأغلب فيها أنها تسبق بالهمزة، الأغلب فيها أنها تسبق بهمزة التعيين، وربما سبقت بهل كما في حديث رسول الله بل بكرا أم شاء في بعض الروايات، بل بكرا أم ثيبا، معذرة، الشاء لا زلنا قريبي عهد بها، هل بكرا أم شاء أم ثيبا. فالحاصل الله أعلم أن أم هنا التي تسبق بهمزة التعيين، التي تفيد مع الهمزة همزة إيش للتعيين، هذا الذي يظهر الله أعلم. شيء فائدة هنا ذكرها وشيء، هل ذكر أنها التي تفيد التعيين، هذا الذي يظهر الله أعلم أنها للتعيين هنا، وهذا قليل فيها أنها تسبق بغير الهمزة، تسبق بغير الهمزة قليل جدا، وإلا الأكثر فيها أنها تسبق بالهمزة التي تسمى بهمزة التعيين. ما فهمت الخطة. قال: القيود التي ذكرتموها هي عند الكوفيين فقط، أما المصريون فهي دائما بمعنى بل والإضراب. ما شرنا إلى هذا عند البصريين وعند ابن مالك أيضا أنها الإضراب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب